الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله